إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. وبعد، فهذا أوان مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة في عقيدة أهل القرآن والسنة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وما تضمنه تضمن قواعد من قواعد الدين وأصل من أصوله العظيمة، وهو ما يتعلق بالنهي عن التشبه بغير المسلمين. النهي عن التشبه بغير المسلمين، وهذا مضمن فيما يردده أحدنا في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أراجع المجلس الماضي لتثبيته ثم أنتقل بكم إلى مجلس جديد. ولم تكن سؤالات كثيرة للمجلس الماضي، ولذلك أعيد سؤالين مع سؤال جديد تتمة الثلاثة. السؤال 62 بعد 300: هل يدخل في اللعن غير بناء المساجد على القبور؟ أذكر هذا، نعم يدخل غير بناء المساجد على القبور. ما الذي يدخل؟ الصلاة عند القبور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. السؤال 63 بعد 300: ما الذي تضمنه حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. وفي لفظ أتم: وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. نعم ذو القدير، تضمن تحريم اتخاذ قبره صلى الله عليه وآله وسلم عيدا. الثاني التحريض والتحضيض على أن يخص الإنسان بيته بصلاة التطوع الفريضة تؤدى مع الجماعة، فإنه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر خوف أو مرض أو مطر. والأمر الثالث وصلوا علي في أي مكان كنتم، في أي مكان كنتم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، حيثما كنتم. معليش نترك الكتب للزائرين الكرام. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، هذا لم شمل اجتماع كلمة، توحد عقيدة، تجتمع عليه الصفوف، تجتمع عليه الكلمة، تتوحد البلدان والأوطان عندما تتوحد العقيدة وعندما يتوحد المنهج. كلنا على عقيدة، كلنا على منهج، ما في فرقة، ما في خلاف، ما في تمزق، ما في تفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما معنى الزائر الكريم قول نبيك وحبيبك وأسوتك لا تتخذوا قبري عيدا؟ زائر، ها زائري الكريم، ما معنى قول حبيبك وشفيعك بإذن الله لا تتخذوا قبري عيدا؟ ها ما فيه إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا شيخ، من العود أو الاعتياد، يعني لا تجعلوا زيارة قبري كالعادة، ترجعون بعد كل دقيقة، بعد كل ساعة، بعد كل فريضة، كل ليلة جمعة، كل مناسبة، أو من العيد لا تجتمعوا عند قبري تتزاحمون تتخاصمون تتراكضون تتسابقون تزغرطون كما يفعل بعض الناس في الأعياد، يجتمعون لصلاة العيد، يجتمعون لصلاة العيد. عادل، السؤال الرابع والستون بعد الثلاثمائة، ما مذهب الأئمة أحمد وأصحاب مالك وغيرهم في من سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره وأراد أن يدعو؟ ما مذهب الأئمة؟ شوف مذاهب الأئمة الأربعة على مشروعية زيارة القبر المكرم، لأن أقواما غلوا ما أن يرى أحدهم رجلا واقفا أمام القبر المكرم حتى يكاد يطعنه في عقيدته. وهذا والله سمعته بأذني من بعض الصلحاء والفضلاء، رأى بعض أهل العلم واقفا يسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله هرع إلي يقول إيش عقيدة هذا الرجل، إيش عقيدة صاحبكم؟ قلت إيش هذا رجل من أهل العلم، قال رأيته واقفا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما. ده يا أخي هذا غلو، غلو. الأئمة الأربعة يجيزون السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره المكرم. شوف الغلو هذا، من جانب تحريم وتجريم الوقوف، مجرد الوقوف للسلام، وهو مذاهب الأئمة الأربعة. وبعض الناس إذا نابته إذا نابه فزع، حل به جزع، نزل به كرب، أراد أن يذكر، أراد أن يصلي، أراد أن يسلم، أراد أن يختم، أقرب ما يكون لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذين الرجلين في الإفراط والتفريط كمثل القائل حين قال سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. والمذاهب الأربعة يجيزون الصلاة والسلام على خير الأنام عند قبره المكرم. هذا السؤال يتفرع عن هذا الاعتقاد وما يعتقده الأئمة الأربعة. ما مذهب الإمام أحمد وأصحاب مالك وغيرهم في من سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره وأراد أن يدعو من بعد السلام على النبي سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يدعو ماذا قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ نعم يا شيخ. وبامتياز قال يستقبل القبلة في دعائه ويجعل الحجرة عن يساره. يستقبل القبلة في دعائه ويجعل الحجرة حجرة عائشة التي دفن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره. والأئمة الأربعة على أن من أراد أن يسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عند قبره لا حرج ولا عتب ولا تثريب أن يستقبل القبر المكرم سوى أبي حنيفة كما مر بنا في الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية نفسه، وشرح الكتاب مسجل. الأئمة الأربعة قالوا من أراد أن يسلم يستقبل القبر شرقا غربا شمالا جنوبا. أبو حنيفة له رأي رحمه الله، إيش يقول أبو حنيفة لمن أراد أن يسلم؟ ماذا يقول الزائر من إخواننا الحنفية؟ ماذا يقول أبو حنيفة لمن أراد أن يسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن قرب عند قبره المكرم؟ إيش يقول الإمام النعمان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه؟ نعم، إيش يقول الزوار الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة؟ ها، ما فيه؟ يقول رحمه الله حتى من أراد أن يسلم يستقبل القبلة. من أراد أن يسلم يستقبل القبلة، ولكن بقية المذاهب الأربعة يرون مشروعية استقبال القبر المكرم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدعاء فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه لا استقبال للقبر المكرم عند الدعاء كما يفعل كثير من الجاهلين، هداهم الله. إيش أنا أقول؟ كما يفعل كثير من الجاهلين، ما أقول الكافرين حاشا وكلا، أقول الجاهلين يستقبلون القبلة. شوف الآن ما في فريضة عقب فريضة إلا وتجد الواحد يستقبل القبر. يا شيخ، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا وشرع لنا استقبال القبلة في الدعاء، فاستقبل القبلة. رزقني الله وإياكم الإيمان والتوحيد الكاملين الخالصين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. قال: روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف، وذكر تمام الحديث. نعم. قال رحمه الله: فصل. وفي المطبوعة تصرف الناشر والمخرج للكتاب في طبعته القديمة، قال في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وآله وسلم العظيمة في يوم عرفة، ولكن المثبت في النسخ الخطية كما ذكر ذلك محقق الكتاب. فصل. قال: روى مسلم في صحيحه عن جعفر، لاحظ الآن هذا الفصل وما تضمنه من خطبة حجة الوداع في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. انتبه معي في الكلمات والجمل والعبارات، سأسألك عقب الفراغ من سرد هذا الحديث في خطبة الوداع. روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وهو ثقة، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة أيضا، عن جابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في حديث حجة الوداع التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة في السنة 10، وودع فيها الناس، ولذلك سميت بحجة الوداع. قال: حتى إذا، قال جابر، حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء، وهو اسم ناقته صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بالقصواء وهو اسم ناقته صلى الله عليه وآله وسلم، فرحلت له أي شد الرحل على ظهرها، شد الرحل على ظهرها، فأتى بطن الوادي، والمراد به بطن وادي عرنة، وعرنة واد فسيح بسيط ليس من عرفة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقفتها هنا يعني بعرفة، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. قال: فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، أي يوم كان؟ يوم عرفة، في شهركم هذا، في شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا وهو مكة الحرم. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا الأسلوب فيه مبالغة، كما قال السيوطي رحمه الله: كل شيء تحت قدمي هاتين موضوع، أي باطل باطل. قال: ودماء الجاهلية موضوعة. دماء الجاهلية، من قتل في الجاهلية وأسلم القاتل فلا قود ولا دية، فلا قود ولا دية. قال: وإن أول دم أضع من دمائنا، لأن القائد ولأن الشريف والوجيه يقتدي الناس به، فلا بد أن يكون قدوة لغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دماء الجاهلية موضوعة. طيب دماؤكم يا بني هاشم ويا بني عبد المطلب؟ قال: إن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو من بني هاشم، من بني هاشم، كان مستردعا في بني سعد، فقتلته قبيلة هذيل وهو صغير. قال: أول دم أضع دم هذا الهاشمي. أنا ما قلت لكم إن دماءكم حرام؟ لا تقول نحن نستثنى من الدماء، فالقائد وأهله لا يستثنون، بل شرع الله يمر على جميع الرؤوس. قال: وربا الجاهلية موضوع. ربا الجاهلية موضوع، أول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وهذا فيه، هذا النص فقط فيه أهمية القدوة الأب لأبنائه، والمدير لموظفيه، والمدرس لتلاميذه، وكلما كان الإنسان وجيها ومشهورا وشريفا كان قدوة لغيره فليتق الله. قال: فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أخذتموهن بأمانة الله، فهن عوان عندكم وأمانة في أعناقكم، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، استحللتم فروجهن بالعقد الشرعي الذي يبيح للإنسان هذا الفرج الحرام. قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، لا يدخلن في بيوتكم من لا تأذنون بدخوله، ولا يدخلن في بيوتكم غير المحارم، ولا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. وهذا فيه مشروعية الضرب، فالضرب في الإسلام له قدره وله رتبته. وقد صرح معالي الشيخ صالح الفوزان في تعليقه، أثناء تعليقه على موضع من مواضع الكتاب، قال: وهذا يدل على أن إلغاء الضرب وعده قسوة للأزواج وللمدرسين مما تشبه فيه المسلمون بأعداء الدين والملة. ما شاء الله حريصون، أشد الحرص عندما تقول: للمدرس أن يؤدب طلابه، وللأب أن يؤدب أبنائه بالضرب، وللزوج أن يؤدب زوجته بالضرب. لكن أي ضرب يا عباد الله؟ ضرب لا يجرح، ضرب لا يؤثر، ضرب لا يكسر، ضرب خفيف يحسس المضروب بخطئه الذي أخطأ فيه، لا سيما إذا تعود عليه مثل هذا الضرب. ويتقي الإنسان الوجه. أعيد مرة ثانية، إيش الضرب الشرعي؟ الرجل، ضرب الرجل لزوجته، وضرب الأب لأبنائه وبناته، وضرب المدرس لتلاميذه. ضرب لا يجرح، لا يكسر، لا يؤثر، وفي موضع غير حساس، ومن المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب فيها وعليها الوجه، فلا يضرب الإنسان ولا يحل له أن يضرب في موضع حساس ولا أن يضرب في الوجه. وقد قال الله تبارك وتعالى: واعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لأن بعض الأزواج هداهم الله يضرب مرة ومرتين وخلاص، قال ضربت فلم تشتكي ولم تبلغ، يلا ليل نهار الضرب ليل نهار، قبل الفراش بعد الفراش عند المطبخ في الطريق، هذا بلا ريب أنها عادة سيئة، عادة سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا، أما التدريب والتعليم والتوجيه والتربية فلك أن توجه قبل سنة سنتين ثلاث سنين، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا بلغ السابعة فالله أعلم بتكوينه الفسيولوجي، ونحن نؤمن بالوحي المنزل على النبي المرسل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع واضربوهم عليها لعشر، ضرب غير مبرح. أعيد كلام الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان يقول: من التشبه بالكفار أن يلغى الضرب في مجتمع المسلمين. لا لا، ممنوع الضرب، الضرب بدعة، الضرب محدث، الضرب يخالف الجوانب التربوية. يا شيخ، إذا كان الضرب شرعيا فهو منصوص عليه شرعا، والإلغاء فيه تشبه بغير المسلمين، وأولئك عندما يغضبون من بعضهم ما يضربون، يقتلون ويسفكون الدماء ويلعنون ويهلكون الحرث والنسل، ويهلكون الحرث والنسل. دعك من بعض مجتمعات أوروبا والغرب، نعم فيها نوع من الإنسانية، نوع من التهذيب والتنظيم، لكن من عاصرهم ورآهم وشاهدهم، يقول لي أحد الإخوة المبتعثين: والله جربت، ركبت مع قائدي سيارة أجرة في بعض البلدان الأوروبية والغربية، يقول ما عندهم إلا اللعن، يمكن يلعن في الساعة اللي يوصلني فيها إلى المكان الذي أريد، يمكن يلعن 100 مرة، كل من دخل عليه بالسيارة الله يلعن يلعن. وأما عندنا هنا فمن آدابنا النبوية وأخلاقنا المصطفوية الإسلامية شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأكرم، ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال: فخطب الناس وقال: نعم، ورب الجاهلية، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونا. وهذا فيه بيان أن المرأة لا يحل لها أن تدخل في بيت زوجها غير محرم في غير وجوده، ولا يحل لها حتى لمحارمها أن تدخل أحدا إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. قال: وقد تركت فيكم، نعم، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. إيش الضرب غير المبرح؟ لا يكسر، لا يجرح، لا يخدش، لا يؤثر. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني. كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الخبر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي كما ورد عند الحاكم في المستدرك. قال كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ أنتم تسألون عني بين يدي رب العالمين فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت يعني الأمانة ونصحت الأمة. فقال بإصبعه السبابة، لاحظ لي هذه الإشارة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها، طبعا في الرواية الأشهر وينكتها يعني يميلها، اللهم اشهد يا الله على أني قد بلغت هذا الجمع الغفير. وكان بين يديه في حجة الوداع، كان بين يديه 100,000 أو يزيدون، 100,000 أو يزيدون. هنا لفظة صحيحة وينكبها، وهي لفظة مرادفة عربية لينكتها بالتاء المثنى من قول العرب تنكبت القوس إذا ألقيته، تنكبت القوس إذا ألقيته، ينكبها أو ينكتها إلى الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشهد 3 مرات. لاحظ هذه الحركة، متى قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يشهد الله على خلقه في أنه قد بلغ وأدى ونصح. لكن انتشرت هذه الحركة عند الناس خطأ وليس عن سوء قصد. عندما يسمع الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله في شهادة الأذان، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويرفع إصبعه، أو عندما يتشهد عقب فراغه من وضوئه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو عندما يسمع متشهدا بين يديه يرفع إصبعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا يحتاج إلى دليل. رفع الإصبع حين ذكر الله بالتشهد أو التهليل أو التكبير يحتاج إلى دليل. إذ لا أعلم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الشريفة إلا في موضعين، في حجة الوداع اللهم اشهد، وفي خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد في خطبة الجمعة رفع إصبعه إلى السماء، إصبعه السبابة، ما هو يحرك يديه كما يفعل بعض خطباء الجمع، كثير من خطباء الجمع في المساجد يصنعون هذه الصنيعة، يحركون أيديهم يقلبون ويحركون أصابعهم، وهذا كله على خلاف السنة. فالسنة أن يتكئ الإنسان بالعصا، والعصا سنة الأنبياء وسنة النبي حين القيام للخطبة، لا سيما إذا تقدم عمر الإنسان هذا مجرب، فإن الإنسان إذا صاح وصرخ وقد تقدم به العمر وأصيب بالروماتيزم ووجع الظهر، فإنه يشعر أن فقراته الظهرية يعني يضرب بعضها ببعض. لكن سبحان الله، تطبيق هذه السنة عندما يتكئ الإنسان على العصا فإنه يمتص مثل هذا الألم، فما عرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذكر الله أو هلله أو كبره يرفع إصبعه. فتجنب رفع أصبعك يا مسلم. قال ثم أذن فأقام فصلى الظهر 2 ركعات، ثم أقام فصلى العصر 2 ركعات ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف، يعني موقف عرفة، وقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسفل جبل الرحمة، الجبل عرفة، أسفل جبل عرفة الذي يسميه الحجاج خطأ إيش؟ زائر. أريد الجواب من زائر. الذي جبل عرفة الذي يسميه الحجاج خطأ كما يسمون الجمار خطأ، أذكر لي الخطأين ما يجيب إلا زائر، ما يجيب إلا زائر. ها، يسمون جبل عرفة خطأ بإيش؟ باسم، ويسمون الجمار خطأ باسم، فما هما الخطأان في تسمية جبل عرفة وفي تسمية الجمرة؟ نعم يا شيخ، يسمون جبل عرفة إيش؟ جبل الرحمة، حتى إن كثيرا من الناس يتوهم ويعتقد أن رحمة الله يوم عرفة تنزل على جبل الرحمة، ولذلك يتسلقون ويتشربطون ويشقون على أنفسهم، وفي لظى الصخور المحمات المحرقة ينامون ويفترشون ويجلسون، وكل ذلك رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم ولا سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشطر الثاني، ويسمون الجمرة خطأ، شيطان، شيطان أصغر، شيطان وسط، شيطان أكبر، وهذا كله خطأ في الإطلاق، فإنما هو جبل عرفة وليس من السنة الصعود عليه، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصل الجبل، يعني في منتهى الجبل، في منتهى الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل بصدره القبلة بعد أن صلى وخطب في الناس إلى ودعا، رفع يديه داعيا إلى أن غربت الشمس. نعم. قال رحمه الله: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. قال: ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك. قال رحمه الله: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل شيء من أمر الجاهلية، الكتاب إيش هو؟ الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول؟ كل شيء من أمر الجاهلية، كل شيء من أمر الجاهلية، سواء كانت الجاهلية التي عاشها المشركون الأولون الذين انبعث بين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم كانت أي جاهلية في أي عصر ومصر، يعني بمعنى أنها ليست من سنن المسلمين ولا من عاداتهم، بل هي من سنن الكافرين ومن عباداتهم وعاداتهم، يطلق على مثل تلك الأحوال والصفات جاهلية. وتجنب الخلاف الذي وقع وأوقع شرخا، جاهلية القرن العشرين، جاهلية المسلمين، المسلمون يعادوا في جاهلية جهلاء. الذي يوهم أن مطلق هذه اللفظة مهما ساقها في صياغات وجمل أدبية يوهم أنه يكفر، يكفر لا ما يكفر، يكفر لا ما يكفر، تجنب هذا يا أخي، خلاص، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. تجنب مثل هذه المزالق، وأشر، ما في حرج، يقول فلان العالم غلط، أطلق الجاهلية على مجتمعات المسلمين حتى أوهم ماذا؟ حتى أوهم أنه يكفر المسلمين. خلاص أشرت إلى صاحب الخطأ والخطيئة، خلاص انتهت القضية، امشي امشي، لا تربس وتجمع الشباب وتجمع الناس وتحزبهم وتعصبهم، امشي خلاص، عرفنا من الذي غلط وعرفنا الخطيئة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، بسم الله انصح وأنت ماشي، لأن بعض الناس ينصح ويتربس. يعني مثلا أديك مثال، أذن لصلاة العشاء، وجد بعض الشباب جالسين على الطريق، يا شباب صلوا، الصلاة خير، الصلاة نور، إن الصلاة العهد الذي بيننا وبين، قد قامت الصلاة وقد قام، يا شباب الصلاة ما تقوم، والله لا يا شيخ، قامت الصلاة، قامت الصلاة يا عمي، الصلاة قامت، والشيطان هو الذي يريدك، يريد أن يعيقك باسم الأمر بالمعروف، يعيقك عن معروف أعظم. خلاص جزاكم الله خير، هلموا إلى الصلاة، الصلاة نور وروح ورزق، السلام عليكم. إن استهزأوا سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، إن استجابوا فالحمد لله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما استجابوا خلاص قد بلغت، إذا نزل عذاب أسأل الله أن ينجيك من هذا العذاب، لأنك آمر ناهٍ. يقول هذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العبادات والعادات، من العادات والعبادات. طيب العبادات عرفناها، العبادات عرفناها، تعليق الصليب، بدلة عليها صورة صليب، إشارة تثليث لأنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الشركي. طيب العادات، حتى العادات، نعم ثمة عادات قد يؤدي الإدمان عليها إلى انحراف الإنسان فيقلدهم ويشابههم في عبادات. مثل إيش؟ مثل إيه؟ أظهر شيء مولد يا سيدنا الشيخ، من الذي يحيي المولد؟ أوليس هم النصارى؟ معليش اربط نفسك، اسمع اسمع شيء آخر، عاد تريد تدخله من أذن وتخرج من أذن أخرى. كريسمس، وما أدراك ما الكريسمس؟ عيد مولد، عيد مولد، شجرة مخروطية، حلوى توزع، وللأسف الشديد بعض المغفلين من الدراويش، والله شيء يعني يندله الجبين. قبل شهور وصلكم المقطع أنهم يحتفلون ويحتفون بتقطيع كيكة جاتو، ويردد هذا المغفل صاحب اللحية البيضاء، أكرم الله المتسننين برسول رب العالمين، يقطع ويردد لسانه، وبئس ما قال. إيش يردد يا ناصر؟ يردد كلمة يرددها النصارى في أعياد ميلادهم، يعني نحن نحتفي الليلة بمولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ويقطع الجاتو، ثم بعد ذلك يردد كلمة نصرانية لتتبين أن بين المناسبتين صلة قوية، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يا شيخ المحبة، مهو أن أجيب واحد قاري هنا وترفعوا أصواتكم مثل الحراج؟ شوف هذا موجود أيضا، عادة سيئة، عادة سيئة في المجتمعات الإسلامية، في الصواوين والدواوين، يقرأ المجود فإذا أعجبوا بقراءته قاموا هيجان وميلان وصخب، والله الله الله أكبر الله أكبر. بدعة قبيحة شنيعة من عادات أهل الجاهلية، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وهؤلاء عين ما وقع فيه المشركون والجاهلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قرأ عليهم شيئا من الآيات كل واحد يتكلم والغوا فيه، والغوا فيه. هؤلاء الآن الدراويش متشبهون، يأتون بقارئ يقرأ بهم. والله شيء غريب يا أخواننا، علما بأن تلك الصواوين التي تعقد صواوين عزاء، وهم يضحكون ويبتسمون، ويقوم الرجل يجري ويقبل المجري، وعيني عليك وأنت قلبي وأنت روحي. يا شيخ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إيش الغلبة، إيش الجلبة، إيش الصياح؟ هذا من عادات أهل الجاهلية القبيحة، أسكت ساكت. وبعدين هؤلاء الناس مفجوعون، مفجوعون موجوعون في ميتهم، وهؤلاء مبسوطون مسرورون. يا أخي والله عبث، والله عبث. ما رأينا اليهود على ما هم عليه من التحريف والتخبيط والتخريف أمام حائط المبكى، يضحكون ويهيصون ويتمايلون. وهؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في صواوين ودواوين العزاء يتمايلون ويتراقصون ويصيحون ويهوجون ويضحكون ويبتسمون. قلة أدب مع كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا وإياهم فيمن هديت. قال ثم خص بعد ذلك، نعم، قالوا هذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، من العادات والعبادات، كإحيائهم مولد المسيح بما يسمى بالكريسمس، وفشت هذه العادة النصرانية في أوساط المسلمين. على رأس كل سنة يقيم أبناء لا إله إلا الله، أبناء التوحيد، شباب التوحيد، بنات التوحيد، نساء الإيمان، يقمنا عيد مولد لسنتين لثلاثة لأربعة لعشرين لثلاثين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان إذا اختصموا فيما بينهم واشتدت نار الحرب فيهم، يا لفلان ويا لفلان، هذا كله منتن وجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تنادى أقوام من المهاجرين والأنصار، فقال بعضهم لبعض يا للمهاجرين، وقال الآخرون يا للأنصار، فماذا قال سيد الأبرار والأخيار صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ذروها فإنها منتنة، ذروها فإنها منتنة. ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. نعم، هذا قرأنا. قال ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات الجاهلية، يعني عندما كان يجهل على أحدهم يجهل فوق جهل الجاهلين، يجهل فوق جهل الجاهلين، يقتل واحد منهم فيقتلون عشرة، يقتلون عشرة من الآخرين. الثأر لا يزال بين القبائل وفي القرى وفي بعض البلدان والهجر، يقتل من الأسرة قتيل فيقسم أبناء تلك الأسرة أن ينتقموا وأن يأخذوا دم قتيلهم بأيديهم، بل ويقتلون عددا من الأنفس لا حصر لها، وكل ذلك من الجاهلية. يا لفلان ويا لفلان. قال رحمه الله كانت تستباح باعتقادات جاهلية. ومن الأموال، قال من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، يعني ذكر تحريم الأموال والدماء وذكر تحريم دم ابن الحارث وربا العباس بن عبد المطلب خص، قال إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق، لأنه قد يتصور هذا، يقول يسلم الإنسان، قال أنا أسلم لكن في بعض الأمور ترى أنا ما أنصاع لها. وهذا بلا ريب أنه إسلام لا يقبل منه، لأن الله عز وجل قد حكم وهو أحكم الحاكمين فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في كل شيء. حكم شرع الله في كل شيء، هذا هو دين الله، دين الله الكامل التام. قال: لا لسنن عام لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض أو نحو ذلك. ولذلك فيما يروى في حادثة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول فيما يروى ولا حظ لهذا إلى أن نأتي إلى وقائع السيرة في هذا المقام، فيما يروى في كتب السير والمغازي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر عليا أن يبيت في فراشه وأن يتسجى في برد أخضر حضرمي فقط، تمويها تمويها على المشركين القتالين الذين أرادوا أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بل ليرد الأمانات التي كانت في ذمته وإن كانت للمشركين. هو الآن مهاجر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ثمة أمانات في عنقه وفي ذمته، فأبقى عليا ليس فقط للتمويه بل ليرد الأمانات ويبرئ ذمته، لأنه عند أهل الجاهلية حتى قبل البعثة النبوية كان يلقب بإيش؟ بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. نعم. قال رحمه الله: ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله عز وجل في الإسلام، كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى عنه في الإسلام بعينه. قال: ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء، كل قد تستثنى في اللغة العربية، كما في قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فكل قد يستثنى منها. قال: ومن ذلك، قال: ولا يدخلها في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام. مثل ماذا من أمور الجاهلية وأقره الله في الإسلام؟ قال: كالمناسك، كانوا يحجون ويطوفون ويسعون، إلا أنهم كانوا لا يخرجون من الحرم، لا يخرجون من المزدلفة، ويقولون: نحن أهل الحرم، وهو مثل الناس، لا مثل القبائل ولا مثل بقية العرب، نحن ما نخرج من المزدلفة. ولذلك حين خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من منن، قالوا: ما يخرج من منن؟ خرج من منن، قالوا: ما يخرج من المزدلفة، والمزدلفة من الحرم، خرج من المزدلفة حتى توجه إلى عرفة، وعرفة خارج الحل. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: مخالفة المشركين، مخالفة المشركين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله. قال: كالمناسك وكدية المقتول بمئة، أي مئة من الإبل، ولا يزال هذا الأمر والتقدير جار إلى يومك وإلى لحظتك هذه. قال: وكالقسامة، والقسامة بالسين آخر الكلمة تاء مربوطة، حلف معين عند التهمة بالقتل، حلف معين عند حلف معين، يعني قسم، حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي، على الإثبات أو النفي. قال: وكالقسامة ونحو ذلك، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى عنه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. يعني الآن عندنا أمر في الجاهلية أقره الإسلام، هذا بلا ريب يدل على أنه مشروع، الأدلة والشواهد. ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، ها من يجيب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، وما أعجب هذا الحديث وما أعظمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، شوف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالأخلاق، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالأخلاق لما تعجبنا، فدين الإسلام كله أخلاق، في فرائضه، في واجباته، في مستحباته، في مؤكداته، حتى في منهياته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرب عندهم أخلاق، بل كان الخلق عندهم إما إزهاق نفس وإما إثبات مروءة أو رجولة أو خلق أو أمانة أو شهامة أو عهد أو وفاء، كان مثل قطع الرقاب، مثل قطع الرقبة عندهم، ما في هوادة، ما في هوادة. شوف الآن غدا إن شاء الله، شوف بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، غدا إن شاء الله أوفيك الدين، لا غدا ولا بعد سنة ولا بعد 10 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العرب كانت معروفة تقدر الأخلاق وتكرم صاحب الخلق وصاحب المروءة والشهامة والرجولة والوفاء، فأنا بعثني الله لا لأهدم كل شيء بل لأتمم تلكم الأخلاق وليؤصلها صلى الله عليه وسلم، فيكون مقصد المسلم بالابتسام وبإفشاء السلام ما هو مصلحة ولكن إرضاء لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لأخوة الإسلام وكسبا لما في صدر هذا المسلم وهو المحبة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ما هو العربي يسلم على العربي والعجمي يسلم على العجمي والخليجي يسلم على الخليجي والأوروبي يسلم على الأوروبي، بل أفشوا السلام بينكم. نعم. قال رحمه الله: وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر أو من المعافر لنصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو الحسين قال رحمه الله: وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من معافر لنصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس، رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب، وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح. وأما أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدرقطني رحمه الله: شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط. وأبو عامر الحجري شيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد، وهم من الشيوخ القدماء. نعم، ما أدري في سؤال هنا. هذا الحديث الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتبه لخلاصة ما يمكن أن يحكم به عليه، وفيه دليل على أن الإنسان يتبع غيره وإن كان عالما كابن تيمية رحمه الله تعالى، إماما وعالما جليلا، لكن الله عز وجل يسر من الأمور النقدية المتعلقة بالأحاديث النبوية بأسانيدها ومتونها ما يمكن للإنسان أن يقف مع أولئك الأئمة الأعلام، إما مؤيدا وإما مخالفا، والله المستعان. قال: وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس وهو ثقة عن أبي الحسين بالضم، يعني الهيثم بن شفي على وزن علي وهو ثقة، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر الحجري، الحجري بمفتوحة فساكنة. في الحقيقة الحجري هذا، وإن وصفه ابن تيمية بأنه كان من القدماء، لكنه مجهول حال، مجهول حال. قال: أبا عامر رجل من المعافر، لنصلي بإيلياء. إيلياء إيش؟ إيلياء إيش؟ إيلياء بيت المقدس، بيت المقدس. وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له ريحانة لقب، يقال له ريحانة لقب، وهو سمعون ابن يزيد رضي الله عنه، واسمه يعد من الأفراد، يعني من النادر من يتسمى بهذا الاسم، سمعون بالسين ما هو بالشين، سمعون ابن يزيد رضي الله عنه من الصحابة. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته. إيش معنى ردفته؟ مو ركبت وراءه، ردفته يعني لحقته، ردفته أي لحقته. فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ كان قاص، والقاص في ذلك الزمان هو الذي يقص على الناس. هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عشر. سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عشر، عن الوشر، وهو برد المرأة ما بين أسنانها لتظهر التفلج، وكانوا يتزيون ويتزين نساؤهن بمثل هذا. الوشر البرد ما بين السن والآخر، والوشم معروف الوشم، وهو استعمال الإبر في وخز وخرق الجلد ثم حشوه بعد ذلك بمادة لا تنمحي كالرمادي مثلا، والوشم والنتف، وهو نتف شعر اللحية أو نتف شعر الحاجب، وهو النمص، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه بصيغة اللعن: لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات والواشرات والمستوشرات المغيرات خلق الله للحسن. انتبه على البلية هذه بين النساء. الآن نادر، قليل ما تجد من النساء من لا تتنمص، يتنمصن، يرفعن حواجبهن، يرفعن حواجبهن بالنمص، وهذا يوجب اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. وعن مكامعة، المكامعة مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، يعني مضاجعة الرجل الرجل بغير شعار. إيش معنى الشعار؟ يعني الملابس الداخلية، ما يسمى بالملابس الداخلية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. يعني الأنصار مثلهم مثل الناس كمثل الملابس الخارجية والملابس الداخلية، والإنسان يطمئن ويسكن في ملابسه الداخلية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن بأولئك الأبطال الشجعان الأشاوس أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. غدا نجيب إن شاء الله على السؤال.